قد فصلت من الأمر مسألة أكل اللحوم غير مذبوحة، ولكن قد يقع الكتاب مثل طعام الكتاب حيث لا يتقون طعام الكتاب من اللحوم، فهذا لا يمكن الأمر بالتفصيل، ثم إن المسلم قد يجيب أحد له فيقدم له طعام في غير البلاد فيه لحوم، هذا هو أن يسأل عن طبيعة اللحوم المقدمة إن وقع شبه عدم الزرع في البلد أم الأدب أن لا يسأل في أيضا في بيت المسلم. الجواب يعتمد على التفصيل في بيت الوقت. والجواب بإيجاز قد أوجدت أيضا فيما سبق. إما أن تعلم أن ذبائح الكتاب ذبح ذبحا شرعيا تقوله أمير المريعة. وإما أن تعلم أنها قتلت قتلا ولم